يحن إلى أرض الحجاز فؤادي، ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي، ولي أمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي. بها كعبة الله التي طاف حولها عباد، عباد هم لله خير عبادي، لأقضي فرض الله في حج بيته بأصدق إيمان وأطيب زادي. أطوف كما طاف النبيون حوله طواف قياد لا طواف عنادي، وأستلم الركن اليماني تابعا لسنة مهدي وطاعة هادي، وأركع تلقاء المقام مصليا صلاة أرجيها ليوم معادي، وأسعى سبوعا بين مروة والصفا أهل لربي تارة وأنادي، وآتي منا أقضي بها التفث الذي يتم به حجي وهدي رشادي. فيا ليتني شارفت أجبل مكة فبت بواد عند أكرم وادي، فبت بواد عند أكرم وادي.